ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Tes petites poignées d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. سلافر الصحافة مع عبد الرحمن ورحمة. تابعونا كل نهار أحد من 8 للعشرة على راديو KFM. ثمانية ودرجين من استوديو راديو الجسرين FM. نهاركم زين مستمعينا. صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، صباح الفل والرياحين، الكل اختاروا موجاتنا. صباحكم دجلة وحليب، صباحكم أمل، تفاؤل، حب، عمل، إبداع وفن. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نهار جديد وبداية جديدة اليوم في سنافر الصحافة 22 مايو 2016، الأحد كيما العادة، ولا لا تقطعنا عادة، برشا فقرات، برشا مواضيع، برشا أخبار وبرشا موزيكا تستنى فيكم. مالا خليكم معنا على 107.6. رافقني اكيد سنفوره رحمه. نهار جزيل، صباح النور عبوده، صباح النور الكسرنيه الكل، صباح الورد والياسمين والفل والنرجس لكل المستمعين. بالطبيعه ديما لما واحده على احلى فريكونس، فريكونس 107.6، لاحلى راديو بالطبيعه. خليكم ديما برانشي معنا، خاطر اليوم بالطبيعه عندنا برشا ضيوف، عندنا برشا مواضيع وكيف كيف برشا فقرات متنوعه. وبالطبيعه ما تنسوش صحتك بين يديك، عندنا زيد باش نحكوا ياسر على موضوع مهم، معلوماتنا كالعاده، فقراتنا ديما مهمه ديما مهمه بالطبيعه. كيما ما تعرف في زمن النحو شوي ستريس وشوي قلق، خاطر التلمذه بطبيعه تعدي نهارات امتحانات سمين بلوكي وعالم ومناظرات ودنيا، حاصل لازمنا نعاونوهم شوي على خاطر ياسر ستريس وضغط. واكيد النصائح في بابا سنفور ما توفيش بالطبيعه. باش تتواصلوا معنا مستمعينا على 77 412 300، تشاركوا في مختلف مواضيعنا وتشاركوا في مسابقاتنا اكيد في سنافر الصحافه، برنامج الصغار على الكافة. بالطبيعه نحب نذكر مستمعينا اليوم، حتى اليوم عنا زيدا مسابقه وزيدا باش تصير القرعه متاع الحصه اللي فاتت. ان شاء الله تكون الحظ حليف كل واحد يحب بالحق الكافة. باش يرافقنا كما العاده حسام مساحي، عمي حسام، باش يرافقنا طنطو حسام. حسام اللي باش نمشوا الاول نغم فيروز وانا راجعين مستمعين. نهاركم اسعد الايام. موجوع ما بيقول عاللي بيوجع وتعني في الدنيا لو في تحكي للحبايب شوفيني يا طير يا طير. مرحبا بكم من جديد في سنافر صحافة 8:15 و4. ما زلنا متواصلين معكم حتىش للعشرة. باش نبدو بأول خبر اليوم، مانيش باش نبدو كيما فقراتنا كيما عودنا بيك كيما عودناكم، باش نبدو بخبر حصري ومن بعد باش نواصلوا فقراتنا. بالطبيعة اليوم في المادوبية جهوي بالقاسرين تنظم اليوم حفل اختتام من نشاط النادي التربية على مواطنة تحت شعار مواطنين الشباب بالمركب الشبابي بالقاسرين، وهو باش ينطلق مع التسعة. بالطبيعة معنا مدموزيل نسرين حسني. حسني مرحبا بك، باش تعطينا أكثر تفاصيل على الحفلة ذي. تفضلي مدموزيل نسرين. بالنسبة للنادي المواطنة هو نادي يعني يشمل برشة محاور، باش نتحدث على برشة محاور. عام كامل خدمنا على 4 محاور، حابين في الاختتام نكرسوا الخدمة اللي خدمناها الكل نعملوها في سوجي واحد. حابين نجمعوا المواهب الموجودة في القاسرين، كما نعرفوا معناها برشة عباد ما همش متواصلين، ما همش عارفين ان نحن عنا مواهب. المواهب هذو ما عملنا في العرض باش نقدموا في العرض الاختتام باش نقدموا بياس دو تياتر باش نعملوا فيه تابلو دو دانس، وباش نقدموا زاد المونولوج نتاع محمد حمليوي اللي خذ الجائزة في المهرجان الجهوي والاقليمي هزي حرامك، باش نعملوا عروض مسرحية. هذا الكل باش يصير اليوم في الحفل، اي اليوم في حفل الاختتام وتقديم بطاقة شاب. بالطبيعة هذيك بطاقة شاب اللي تمكن شباب الكل من تخفيض في الوزارات، هكا حكيت تخفيض في الاسواق، معناها يمكنهم من برشا حوايج برشا حوايج، لكنه متناقض زيادة. المجالات اللي باش تكون حاضرة نسرين في معناها اليوم في الحفل الاختتامي. والله اللي في بالي بيه تعمل جروب نتاع نادي المواطنة في بالي ثم كما في بالكم زادة ثم نادي تربية على المواطنة في بوزقيم. دونك باش نجمعوا بين نادي تربية على المواطنة في بوزقيم والهنا باش نقدموا دي ريبورتاج خدموهم على المحاور كما قلت لك اللي خدمنا عليهم مدة عام كامل. نسرين تسميلنا بعض المحاور اللي تخدموا عليها. خدمنا على الهجرة على الجهويات على دور الأسرة في التنمية في تنمية الطفل يعني شخصية الطفل أي ودورها في التعليم. حكينا على شبكة التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالإرهاب. هذوما المحاور اللي خدمنا عليهم طبيعة المحاور اللي خدمتوا عليهم هذوما الكل تمس المواطنين الكل وتمس بالحق الفئة خاصة القسرنية على خاطر موجودة الظاهرة هذه متاع جهويات وموجودة الظواهر اللي حكيت عليهم الكل بالحق حاجات سانسيرمون موجودة في تونس وموجودة في القسرين. ديجا في محور الجهويات قمنا بتبادل مع دار شباب بني خيار نابل هما جونا لهنا ونحن إن شاء الله باش نمشوا لهم في نابل إن شاء الله. نحب نسألك علاش اخترتوا عنوان مواطنون شباب؟ معناها الحفلة دي علاش جاء تحت شعار مواطنون شباب؟ اخترنا سبب ولا معناها هم قالوا ليكم اعملوه مواطنون شباب؟ لا اكيد فما سبب مواطنون شباب بويسك الكلوب كله عطاها دي جون عنا من 10 سنين 11 سنة حتى ل 35 سنة دونك هما حبوا يسموه مواطنين شباب باش يبينوا ان نحن الشباب متاعنا رانا نتحركوا رانا قاعدين نقدموا باش قاعدين نوخروا التالي بالطبيعة. بما انه سنافر صحافة برنامج متاع صغار نحبك تحكي لنا على معناها التفاعل متاع الصغار مع الحفلة ذي وانت كيفاش بتتصوري انه باش يكون التفاعل متاع الصغار في الحفل الاختتامية ذي؟ بالنسبة للصغار اللي موجودين معانا في الكلوب هذا صغار ناشطين ياسر معناها كي تشوفهم يخدموا ما انت تتوقعش انهم هما صغار تحسهم كبار بالحق. انسان عباد يخدموا ديسكيتش يخدموا مسرحيات يخدموا عروض متاع دونس طيارة برشا نتوقع منهم برشا حاجات باهية في المستقبل. بالطبيعة خاطر الكسرنية الكل فيهم المواهب خاصة الصغار لكن بالحق ما فماش تأثير ما فماش يعني بلايس يمشوا لها يعني بالحق كل مرة نكتشفوا حاجة في الكسرين تزيد برشا شوي برشا مواهب وجونا برشا سنافر معناها الإذاعة وحكولنا على المواهب وزيد حكولنا أنه ما فماش تأثير معنا. لا بالنسبة لدار الشباب أنت حسب ما شفت معنا حسب ما خدمت عام كامل معاهم دار الشباب فيها تأثير موجود يعني تمشي تقول له باش نخدم مثلا خدمه وبيان عندي حكايه باش نعملها ونحب ننشط لهنا اي يعطيك سال ويعطيك سونو نحن بطبيعتنا نبرفو عنا قد ايه على المسرحيه وعلى الخدمه هذه عطينا سال وعطينا سونو امورنا مريقله. يعني شكرا بالحق المركب شبيبي بالقسرين اللي اتاح لكم الفرصه باش تخدموا باش يعني يعني تفرغوا الموهبة اللي عندكم الناس الكل بالحق شكرا لهم الناس الكل إن شاء الله بالتوفيق لكم إن شاء الله المسرحية والعرض باش تقدموه ناجح. لكن في الختام نسرين شنو تحب تقولي للعباد اللي باش يجوا يحضروا الحفلة ذي؟ إن شاء الله يعجبهم العرض إن شاء الله إن شاء الله يستمتعوا بالعرض إن شاء الله إن شاء الله يعجبهم العرض. تو مسمعينا 28 دقيقة العرض يبدأ 9 دونك نسرين ما عادش عليها وقت ما عادش عليها وقت باش تعمل ديكور والوين هكا مسمعينا باش نمشوا فاصل ومن بعد باش نرجعوا وننطلقوا في فقرتنا. ميرسي نسرين. Sharing makes our life happy Baba. The more we share, the more we have, Baba. Sharing makes our life joyful, Baba. Sharing is a way of caring, Baba. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, yes, sir. 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy. Full. One for the master, one for the day. down the lane. Giving, caring, sharing, helping shows your way of loving. Loving, caring, sharing, helping are our ways of living. Baa, baa, all sheep, have you any wool? Yes, sir, yes, sir, many bags full. Some for my master, some for my future, the rest for sharing with the people on the lanes. Hi kids, hope you like the video. صوت صغارنا. سنفر صحافة صوت صغاركم مع الكافم 28 دقيقة. ما زلنا متواصلين معكم باش ننطلقوا تو بفقراتنا اللي تعودتوا بها وباش نبدوا فقرة طقس السنافر. طقس السنافر لا ميتيو. اليوم الأحد 22 مايو 2016 بعد سحب أغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 15 ل 30 كيلومتر في الساعة. تتراوح الحرارة القصوى بين 28 درجة و 32 درجة بشمال وبين 32 درجة و 36 درجة ببقية المناطق. اليوم الأحد 22 مايو 2016 الموافق ل 22 شعبان 1437 توقعات حالة طقسنا اليوم في الجسرين. في الصباح تراوح درجات الحرارة بين 11 و 15 درجة ما صافية. فيما بعد الظهر تعاود ترتفع درجة الحرارة في الجسرين وباش توصل 32 درجة طقس سخون. أما في المساء باش تعاود تنخفض درجة الحرارة وتوصل ل 10 درجات طقس برد شوي وثم إمكانية تساقط شوية أمطار. شروق الشمس باش يكون 5:16 دقيقة ل 5:04، غروب الشمس 19:26 دقيقة 7:05. أوقات صلاة لليوم الأحد 22 مايو 2016 الصبح 3:36 دقيقة، الظهر 12:30، العصر 16:07 دقائق 4:40، المغرب 19:28 دقيقة 7:30، العشاء 9:07 دقائق 9:40، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. طقس السنافر لا ميتيو. هذه كانت فقرة طقس السنافر لليوم لا ميتيو. شفنا فيها حال طقسنا اليوم في الجسرين، طقس سخون في الجيلة باش توصل 32 درجة من 30 و 32 درجة بطبيعة، وزيدة في الليل كيما تعودنا بطقسنا في الجسرين تعاود تنخفض درجة الحرارة باش توصل ل 15، وفي الصباح زيدة باش سخونة لك الدرجة متوسط متوسطة. هي الصباح كي جيت في الطريق الدنيا ماهيش سخونة ياسر، شمس تحسها حارة شوية أما الريح بارد شوي. هذه كانت فقرة لاميتيو لليوم طقس سنافر الأحد 22 مي 2016. خليكم معنا برانشي على 107.6، ما زلت فقراتنا متواصلة حتىش للعشرة باش نمشوا نغم وانا راجعين. Season has come now. Time to spread the message of love. The streets are filled with whitey snow. All the trees are set to glow. The song on the streets fills the air with peace and hope to all we care. And that's how Christmas meant to be. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. Christmas time is here at last. The joyful times are here to last. Ice cream shakes and lots of sweets. Fruits and nuts and other treats. Let us show all that we care. All we got to do is share. And that's what Christmas means, you see. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. It's the spirit. Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. Mood has set in here. Smiling faces are everywhere. Time for cheer and time for glee. Spread your love for the world to see. Love is kindness that we show. The more we give, the more it grows. And that's what Christmas means, you see. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. All the children look around. Santa Claus is coming to town with a load of many sweets and gifts to give them all to the lovely kids. Kids who respect the elders well will get something more to tell. And that's how Christmas goes, you see. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. Aunts and uncles, cousins too, all of them with gifts for you. Think of little ones who don't have. Now is the time to show you care. Give them some that you can. You have joined the Santa clan. And that's the Christmas you should plan. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit. Merry Christmas to all! It's the spirit. Good evening. كأفهم صوت صوت يغني عن الصورة. الصورة. كأفهم الراديو يسمعكم. كافم صوت يغني عن الصورة 8:31 دقيقة على موجات إذاعة الجسرين أفهم. وقيت باش نمشو نشوفوا أسرار الألوان. الألوان أسرار الألوان أسرار الألوان. أحمر غوج. ابعد عن الظروف الخارجية وما تجازفش، حافظ على أعصابك الباردة. وردي غوز. حاول توظف مهاراتك في تطوير قدراتك حل المشاكل. أخضر فيغ. بديت تواجه مشاكل حاول تحلها، ما ينفعكش إن دم صحتك عال العال. أبيض بلان. قاوم الميل بعدائية والعنف، تلعب المخيلة دورا في خياراتك لكن تحفظ وما تخليكش عن مشاعرك. أصفر جون. تناقش قضية ممتلكات مشتركة، تبدو في أكمل طاقتك اليوم، ما تفوتش الفرصة. بني ماغو. توتر الأجواء اليوم لكن تنجم تسيطر عليها، حاول تمتين العلاقة وتطويرها الأفضل مع أصدقائك. أسود نوار. ما تحمسش أكثر من لازم، أضرب عندك باش تسمع أخبار باهي عن شخص باهي. أزرق لو. نقص شوي من المشاكل، تكون هادئ مهما كانت الأحوال. الألوان أسرار الألوان أسرار الألوان. بالطبيعة هذه كانت أسرار الألوان معنا مكالمة هاتفية نستقبلوها. ألو، صباح الخير يا عبود. صباح الخير يا رحمة. صباح النور يا كلثوم. اسمع حوالكم لاباس؟ لاباس عليك يا كلثوم؟ الحمد لله، إن شاء الله أنتم بخير وديما منورين هكا، توحشتكم. بالطبيعة يا عايشك يا مدام كلثوم. حنا سحشناك عندك على الأقل ثلاثة جمعات ما كلمتيناش. اي ما هو جمع عندكم انتم الضوء مقصوص، الجمع الاخرى عندي انا الضوء مقصوص. اي جمع باركان زين. اي لبس عليك يا كلثوم. الحمد لله كي سمعت اصواتكم ان شاء الله تكونوا بالف خير في دو في ليل. لبس لبس ولا في دا هاي بحرية فرية لا يتحضر في روح ماشية تقرأ في الساعة زي تحب في دا تطبها لك. بطبيعة باش تعدي هنا. اي فضلي. أهلا أبو دراح. صباح النور. صباح النور. لبس عليك يا فداء. الحمد لله عايش. الحمد لله. شو عاملة في القراية يا فداء؟ بي يا بي. هاي بي. هاي عاد ما زلت جمعتين وتنصلوا. بديت تحضري الامتحانات؟ إيه. أي بي. قربت ما عادش عليها برش. خاطر أبارامون جمعة ذي قراية والجمعة جاي امتحانات. إيه. ربي يوفقكم. فريا لاباس تحضر حتى هي؟ هي ماشي تقرا ساعة زايدة. ربي يوفقها ان شاء الله. حبيت نقول لكم راني توحشتكم برشا. عايش. احنا توحشناك يا فداء وزيدة فريا ومدام كلثوم. حتى احنا نحبوك برشا ويعلم ما الله قديش معزتكم بالحق عندنا المستمعين الكل، واما بصفة خاصة انتم يعني. احلى تحية. ونقولك راني نستنى في الموسيقى. اكيد. اي بالطبيعه مسيرش. يعيشك يا فدا. باي باي، ان شاء الله نهارك زين. باي باي. كانت فدا معنا مسمعتنا الوفيه. تصبح عليكم الناس الكل مسمعينا، تصبح علينا ان شاء الله نهارها اسعد ليام. بطبيعه تعرف بالحق عندي امنيه نشوف امنيه نشوف فدا وفريال. هما ديجا معناها جونا قبل، اما محضر اما شفتهمش نزل. الحق ان شاء الله نهار من نهارات يعملوا لنا هكا طلة ونحنا ذر في الاستوديو نخدمه. نهار لحد يشوف بحذنا في دو فريال يدخلوا معنا الاستوديو يعدوا معنا حصه كامل. واكيد الصغار الكل ينجموا يجونا. بطبيعه نحنا رانا يعني اللي يحب يجي صغار ولا الا كبار للراديو، وخاصه نستقبلوه ميسيلش، خاصه الصغار اللي يحب يعني يجي ميسيلش يدخل معنا للراديو ويحكي شوي عادي ما نتقلقوش. رانا يعني بالحق نحبكم تجوا، نحبكم نشوفوكم، خاطركم انتم بالحق المستمعين، انتم القسرنيه الكل اللي نحبوكم. وان شاء الله بطبيعه نحب نعاود نصبح عليكم، ان شاء الله نهاركم اسعد ليهم. حسين مش نبش نمشوا الغناية، بش نمشوا ديريكت الهل تعلم. هل تعلم؟ هل تعلم؟ بش نبدو بأول معلوماتنا، أنه تنتج البقرة طوال حياتها 2000 كأس من الحليب. زد يستطيع الحصان أن يبقى على أقدمه لمدة تزيد عن شهر. تهز الذبابة جناحيها 32 مرة في الثانية. بالطبيعة تعرف اللبؤة بأنها قادرة على أن تصطاد 90% من الفرائس بمفردها، لكنها وقبل أن تبدأ بالأكل تبقى يعني تخلي جانبا حصة الأسد. السكر الموجود في الليمون أكثر من السكر الموجود في الفراولة. زيدة من الغريب إن البطة هي الحيوان الوحيد الذي لا يسمع له صدى في أي موقع، والسبب غير معروف لغاية الآن. اختراع المذياع في العام 1889 ميلادي كان على يد هنري هيرتز الألماني. الدهون الموجودة داخل جسم الإنسان كافية لعمل 7 قطع من الصابون. معناها نحو الدهون ونعمله. أي مسيج. سمع معلومة زيدة تقول أنه أول جريدة عربية صدرت هي جريدة الوقاع المصرية. بالطبيعة يعتبر سيدنا إدريس هو من كتب بالقلم يعني. الثعابين لا تقترب من الأماكن التي فيها رائحة البترول. الدول التي لا تطل على البحار عددها 26 دولة. بالطبيعة زيد معنا زيد المعلومة هذه ياسر مهمة. الإنسان يعني يبدأ يتكلم يستعمل من 70 إلى 80 عضلة. يشم الفيل، معناها الفيل يشم رائحة الإنسان بعد 500 متر. زيد المعلومة هذه ياسر مفيدة. كان الأطباء يعني في القديم عندما يريدون إجراء عملية جراحية للمريض يضربونه على مؤخرة رأسه ليتمكنوا من إجراء عملية، وذلك قبل اكتشاف التخدير. أول من صعد إلى العالم الخارجي هو الروسي يوري جاجيرين. شرب كأس من الماء البارد في الصباح ينشط الكبد ووظائفه. هذه كانت معلوماتنا لليوم مسمعينا في هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم؟ بالطبيعة هذه كانت معلوماتنا، إن شاء الله استفدتوا منها، خطر بالحق نحسها أهم فقرة عنا، خطر هي بالحق فيها معلومات تفيد كل الفئات صغار وإلى كبار. حسين تنجم تو نمشي غنية وبعد باش نرجع. من فضلك عمي حسين. If you're happy, happy, happy, clap your hands. If you're happy, happy, happy, clap your hands. If you're happy, happy, happy, clap your hands, clap your hands. If you're happy, happy, happy, clap your hands. If you're angry, angry, angry, stomp your feet. If you're angry, angry, angry, stomp your feet. If you're angry, angry, angry, stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, angry, angry, stomp your feet. If you're scared, scared, scared, say oh no. Oh no. If you're scared, scared, scared, say oh no. Oh no. If you're scared, scared, scared, say oh no, say oh no. If you're scared, scared, scared, say oh no. Oh no. If you're sleepy, sleepy, sleepy, take a nap. If you're sleepy, sleepy, sleepy, take a nap. If you're sleepy, sleepy, sleepy, take a nap, take a nap. If you're sleepy, sleepy, sleepy, take a nap. If you're happy, happy, happy, clap your hands. If you're happy, happy, happy, clap your hands. If you're happy, happy, happy, clap your hands, clap your hands. If you're happy, happy, happy, clap your hands. The ducks on the farm say quack, quack, quack. KFFM, KFFM. تابعونا على 107.6 KFM. Qui me faisait toi, c'est ton petit bidon. Tes petites poignées d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. بيع رجعنا لكم مستمعينا تو 9:04، مازال المتواصلين حتى 10 نتاع الصباح في برنامج سنفر الصحافه. اما تو معنا مكالمه هاتفيه نستقبلها. رجاء، صباح النور يا رجاء. صباح النور. صباح الامان مستنيين الكاس ايه. صباح الفل والياسمين، يعيشك يا رجاء. رجاء صحيكم. صباح صباح لاباس عليك رجاء. يعيشك يعيشك. صباح هكا فرحانه بيكم، مسروره بيكم. يعيشك. نحن اكثر من يا رجاء. جو بجوكم. يعيشك. بالطبيعة نحن ديما نفرحوا بطبيعة نحن نفرحوا كي تشكرونا بالحق. وشنو الأجواء عندكم غدي في الشريعة الصباح؟ والله الجو يا ربي الجو طقس جميل جميل بحكمكم انتوما. جو بيتي صيف يعني مفرهدين الحمد لله. هاي بهمهم جوكم الكل على العال. عايشك ان شاء الله يا ربي. فضلي يا رجاء عندك مقترحات تحبي؟ تفضلي. بدي كاس من الكاس ايه الكل بدي محمد علي خويا في سيدي بالي وصابرين وأميمة في الكل في سوسة وكل أحبائي في الشريعة ترتوحون في محجوب جمع الكل العائلة الكل بربي شنو تقترح عليكم فضلي كبيرة كبيرة الأم يقمار بربي بطبيعة إن شاء الله توصلها التحية وإن شاء الله تكون بسمعك وكلثوم زيادة ومش نتدلل عليكم أغنية بربي أغنية عبد الحليم والنوفيت صغيرة عبد الحليم الويل الويل يا يما إن شاء الله تسمعها بعد نهاية البرنامج إن شاء الله تسمعي الأغنية يريك بتاعي. بعد مجز العشرة تسمعي ويعطيكم الصحة لو حد عليكم إن شاء الله ربي يعيشك إن شاء الله نهارك زين يا رجاء باي باي تحية محمد سامع لبربي محمد سامع باي باي عايشك باي باي عايشك باي باي اكيد اغنيه العبد الحليم حافظ اللي طلبتها رجاء باش تسمعها اكيد وتزيد نجت صغيره ديريكت بعد موجز العشرة باش نمشيو تو ونشوفوا معاني اسماء الصغار في اسم ومعنى اسم ومعنى شو اسمك يا حلوه رهف رهف يعني حساس كتير اسم ومعنى رهف اكثر حدا بيحس اسم ومعنى تخيل نبدو بأسماء البنات ولا الأولاد مش نبدو بأسماء الأولاد معناها رحمة أنت تسألي في سؤال للطفل معناها وشنو معناها تحبيه الإجابة متاعه بعرفش يقوليك الأولاد اسم جود من الأسماء الجميلة والمميزة وله معاني جميلة رائعة باللغة الإنجليزية يكتب جود اسم جود هو اسم مذكر يشير إلى الكرم والعطاء وبعض الناس يطلقون اسم جود على مواليدهم الإناث زد معنا اسم حورية هو اسم علم عربي مؤنث ويعني المرأة الحسناء التي تحمل صفة الجمالية المثلية وهي بالإضافة إلى ذلك شديدة البياض العين ويكون دائر العين أسود كحيل وهنا تسمى من تتصف بهذه الصفات حورية العين وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن الجنة فيها حور العين معنى اسم سعيد هو السعيد بتشديد السين وكسر العين وضم حرف الواو يقصد بها النهر الصغير وسعيد تطلق على من يشعر بالبهجة وراحة البال والارتياح النفسي ومن أتاه خبر أصبح من بعده سعيد ويطلق على من يعيش حياة رغدة وسعة في النفس والإنسان المحظوظ فيقال السعيد من وعظ بغيره وشقي من اتعظ به غيره زد معنا اسم مروة معناها من معجم اللغة العربية من أحد الأسماء العربية الجميلة والعريقة اسم مروة وقد تعددت معانيه ففي المعاجم اللغة العربية فإن اسم مروة هو اسم علم مؤنث مفرده مرو ويعني الصوين وصوين هو حجر صلب الذي يقدح به أي أن المروة ضروب من الصوين وتوجد في الأرض على أشكال متعددة أهمها الرمال والحجارة البيضاء وهي رقيقة براقة تقدح منها النار إضافة إلى ذلك هناك أكثر من معنى لاسم مروة وقد يقيل أنه نوع من الرياحين أو نبات عطري طبي ويقيل أن المروة هي من التي جمعت الأخلاق وهو مشتق من المرأة وفي أقوال أخرى فإن المروة هي اللؤلؤة البيضاء والمروة هي المرحة النشيطة بطبيعة تحية لزوز المروات اللي يخدمه معنا بطبيعة مروة ميسيوي في نسكافيه ومروة يحيوي من قسم الأخبار بس نمشي تول اسم عثمان اسم معلم معناه فرخ الحية أنثى الثعبان ويقصد به فرخ الحباري وهو طائر أكبر من الدجاج يضع البيض ويدفنه في الرمال ولا يشرب الماء يضرب به المثل عند العرب في الحمق والبلاهة لأنه ينسى عشه هو لقد أحب العرب اسم عثمان لشخص من حمل اسم عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة وزوج اثنين من بنات الرسول. ذيك علاش معناها العرب والاسلام حبوا اسم عثمان، خطر هو سيدنا عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، وهو زاد احد العشر المبشرين بالجنة، وزاد هو زوج اثنين من بنات الرسول. باهي زيد نكملوا مع اسم إيلين، هو اسم أجنبي الأصل ومعناه اسم إيلين يعجبني بالحق اسم إيلين يسر مزيان، ومعناه الحجر أو التناغم أو لشخص عادل وسيم. أما في هذه الأيام فهو اسم معرب يدل على اسم عملة يابانية، ويكتب في هذا السياق على نحو إيلين، وفي هذا أنه عند ضبط الألف بفتح الهمزة واللام بسكون، فهو يصبح اسم تفضيل من كلمة لين. بالطبيعة زاد هو في الإغريق يدل على إله الشجر عند الإغريق، وأيضا كلمة إيلين بفتح الألف وكسر اللام، وأيضا فعل مضارع من اللغة اليونانية وهي ضد القسوة، وهذا هو معناه في اللغة العربية أيضا. على اسم حمزة هو اسم علم مذكر عربي معناها حموة ضوى حرافة في الطعام، وأيضا الشيء الحامض الذي يلدغ اللسان، ويقال أيضا فلان أحمز أمرا من فلان، وأيضا إذا كان متقبضا في الأمر. ومن هذه المعاني اشتق اسم حمزة. من حمل هذا الاسم في الإسلام هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زاد معنا اسم نيروز. اسم نيروز معناه يوم الفرح أو اليوم الجديد، وهو عيد يحتفل به في أول سنة شمسية الفارسية. وكلمة نيروز لها أصل قبطي بمعنى نيبرو، وهي تعني الأنهار، وذلك لأن ذلك الوقت من السنة هو وقت الفيضان. ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السين تبعا للغتهم فأصبحت نيروس، فظنها العرب نيروز كالفرس، والارتباط نيروز بالنيل أبدل حرف الراء فأصبحت نيلوس، ومنها جاء اسم النيل. وهناك رأي آخر أن النيروز اسم عربي يعني الوردة المفتوحة، ويأتي بذكر الاسم عيد النيروز، فهناك عيد نيروز عند الفراعنة ثم عيد النيروز، وزيد عند الفراعنة هناك عيد نيروز مكتوبة زيدة عند اللبنانيين به زيدة الأكراد وأهل الفرس حتى هذا الوقت، وهو أول يوم في تقويم الميلاد الشمسي، وتعني عندهم الكلمة نيروز ضوء الصباح. ولهم في عيد النيروز عادات طريفة، منها وضع 7 أنواع طعام على المائدة تبدأ بحرف السين. مستمعينا تتصلوا بنا على 77412300. معانا جيلاني من سبيتلا. ألو صباح النور. صباح النور، صباح الفل، صباح الورد، صباح يفوح عطرا من نسمات جبل الشعامبي إلى هذه الإذاعة المشحونة بشذاء الورد والفل والياسمين، وهذا أكيد وهو يعبق بمعلومات ثرية يستهلكها متابع ومتلقي برامجكم المتنوعة الهادفة مبنية على الذوق وعلى الصقل مكاسبنا وفرصة أخرى لتمتيعنا وترفيهنا وتثقيفنا، وهي تعطينا موهبة أخرى للتصرف والتدبير. يعيشك يا سجليني، صباح النور، إن شاء الله نهارك زين. سيدتي بهذه المناسبة حبيت نوجه تحية إلى كل أصدقائي وصديقاتي اللي عرفتهم وقت اللي كانت إذاعة شعام بيفان تخدم. حبيت نذكر منهم البعض. الأخت صالحة القرمازي، سيد حبيب القرمازي، أمي قمر، السيدة حياة علوي في حي النور، الأخت فاطمة العمري في حي الكرمة، وكل حيا لهم الكل إن شاء الله يكون الكل باستماعك يا سجلين، الكل وكل اللي في الاستماع بالطبيعة ومستمعين لإذاعة كاف ام حاليا. ونذكر كيف الشيخين محفوظ بن درعة ومعز الحقي، وليكم أنتم بالطبيعة من منشطين ومنشطات، من تقنيين وتقنيات ومن إداريين بالطبيعة. زيد نحب نذكر انه باي سيد محفوظ بن درع شيخ الكافيم باي توفى امس، كنت تدفينته ربي يرحمه ويرجع للمثويه الجنة ان شاء الله. شكرا لك، يعيشك على الاتصال متاعك يا سي جيلين، باي باي. يعيشك. وفقكم الله لما فيه إرضاء المستمعين والمستمعات، ودمتم في رعاية المولى وحفظه، وإن شاء الله أيامكم كلها فرح وإن شاء الله حتى أنت أيامك كلها زين كلها إن شاء الله. شكرا لك، الله يخليك، إن شاء الله ربي يرحمه معناها بالرسمي ولد الشيخ محفوظ بن درعة زميلنا في إذاعة القسينة فم وشيخنا الناس الكل، إن شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله بالطبيعة. هذا كان معنا سجليني من معتمدية تسبيتلا من القسرين، بالحق تحية روعة، بالحق تحس بالحق يسر يعطي نشاط، شكرا لك سجليني، ان شاء الله ديما تتصل بينا بالطبيعة في برنامج سنيفر الصحافة، وتحية زادة لسكان سبيتلا من معتمدية القسرين. توا 58 دقيقة، تحية للي مشو يخدموا تو قصدي ربي، تحية لهم مرة أخرى، الصغار أكيد رام فيقوا تو جمع جي سمين بلوكي، أكيد رام يحضروا تو باش نستقبلوا مكالمة هاتفية. ألو صباح النور. صباح النور. تحية لك. صباح النور عامل حبيب، تفضل. عامل حبيب القرمزي. مرحبا بك يا سي عبد الحميد القرمزي. عامل حبيب. عامل حبيب بلاي، حبيت نحييكم يعطيكم الصحة. يعيشك عامل حبيب. شكركم على البرنامج بتاعكم. يعيشك. وبلاي تحية في جيلاني وكل المستمعين، شو حياني الصباح تحية ليه ويعطيه الصحة. رجل مثقف يعطيه الصحة. بالطبيعة. من كلامه بين رجل مثقف. حتى نحن نحييك عامل حبيب. يعني قلت لك من كلامه بين رجل مثقف. مثقف رجل نعرفه من إذاعة شعب ديفام، يعطيه الصحة. تحية ليكم ويعطيكم الصحة، وبالله إذا كان ممكن أي أغنية سيد الأطرش. هذه أشكال في المستمع. دلل عم الحبيب. تحية ليكم ويعطيكم الصحة. يعيشك يا عم الحبيب على الاتصال متاعك. يعيشك. باي باي. دلل يا عم الحبيب، أكيد حسين بشي حضر ليك أغنية من أغنيات فريد الأطرش. بالطبيعة دعمي حسين كما كنت طلبت رجاء فريد لطرش وزد عمي الحبيب باش تحضر هنا. تحية مرة أخرى لماشين ولا قصد وربي، تحية للصغار أكيد اللي فيقوا تو قاعدين يحضروا ديجا معناها دخل اسمين بلوكي، خليكم برونشي معنا على 107.6 من هنا حتىش للعشرة وثمانية وخمسة وخمسين دقيقة، باش ديجا باش ندخلوا في ساعتنا الثانية من سنافر الصحافة. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام نغم وأنا راجعين. Four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. So mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. مسابقة فرحة العمر، القرعة الثالثة بمساهمة مغازة الوفاق شارع الحبيب بورقيبة الجاسرين. من التلفزة والكمبيوتر الأثاث الدار، كل شيء عندك فيه ما تختار. جالاكسي حي السلام 2، سال دو فايت كليماتيزي اي بيان اكيبي. ستوديو جينيس شارع الحبيب بورقيبة الجاسرين. تصور عرسك وسيديات تتفكرك بأحلى الذكريات. فضاء الغنجة حي النور القصري مع الشريفة وأمال، أحدث فساتين الأفراح ولا في الخيال. شوز كلاس القصري نوفيل كوليكسيون دو تو لي فيتمون. قاعة بريستيج للأفراح قرب القوس القصري. قاعة أفراح كليماتيزي مع فريق عمل بيان إكيبي. أوركسترا ريحاب سبيتلا القصري. أوركسترا ريحاب تحزم وش تحمل بيه. بيكسار شارع 18 جانفي القصري. أحدث طرق الطباعة الرقمية شي بيكسار. فرقة الأمراء للموسيقى العربية بالقصري. أحلى جو أحلى ربوخ مع أحلى فرقة، فرقة الأمراء. سانتر سيتي كونتيسا شارع 18 جانفي عمارة بليغ الطابق الثاني شقة عدد 1. زينة العروسة وحلاوتها سون كومبلي والمكياج سبيسيال فوق توت لي فات. مساغة حلمي حي النور القصرين. الذهب بهبال والأسوام عال العال. فضاء الحيوني لكراء فساتين الأفراح حي السلام 1 القصرين. روبة العروسة وكوستيوم العريس من أحدث الماركات. شركة بسكويت الوسط الغربي المنطقة الصناعية 1 طريق سبيتلا القصرين. بسكويت وجاتو بنين يحلى في الذوق وفي العين. فضاء شهد لكراء فساتين الأفراح حي السلام 2 القصرين. أجمل فساتين الأفراح عند شهد. كافم باش بصل صوتك 77 412 300 ولا على السيت أوفيسيال متاعنا www.kfm.tn. كافم راديو اللي تسمعكم. الفلاش انفو، الفلاش انفو، الانفو بريت شي في. موجز الاخبار من اذاعه القصرين افام. الهيئه الجهويه لعماده المهندسين بالقصرين تعقد اليوم جلستها الانتخابيه العامه بمقر المندوبيه الجهويه للفلاحه بالجهه. تتواصل فعاليه الدوره 14 المهرجان العالي بنغذهم للابداع البدوي في دار الثقافه بالعيون تحت شعار التراث مناره الحاضر. اليوم أيضا اختتام فعالية المهرجان الوطني للشعر الشعبي قوافي من أجل الحياة بمدينة القصرين اللي انطلق نهار الجمعة الفارط بحضور عديد الشعراء من مختلف أنحاء الجمهورية وبمشاركات عربية. وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي يفيد أن المقاربة اللي اعتمدتها وزارته في وضع الخطة الوطنية لمكافحة الفساد تلائم بين الأبعاد الإجرائية والقانونية من جهة والأبعاد القيمية والثقافية والسلوكية من جهة أخرى. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أكد أن المنظمة الشغيلة دعت الحكومة لحوار حول الوضع الاجتماعي عامة في البلاد. تعصير الجبايه باش يكون من ضمن الإصلاح الجبائي اللي تعمل الحكومة على إنجازه، هذا ما أعلن عليه وزير المالية سليم شاكر أمس خلال حضوره في ندوة نظمها حزب نداء تونس بطبرقة. عالميا مسؤول أمريكي صرح باستهداف زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا أخطر محمد منصور بغارة جوية نفذتها طائرات بدون طيار في منطقة ناية على الحدود الأفغانية الباكستانية، ويرجح مقتل الملا أخطر منصور في الغارة هذه. رئيس الأمريكي باراك أوباما يتفق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على ضرورة تجديد الأمن في المنطقة الخضراء في بغداد، وهذا على إثر مقتل ما لا يقل عن 4 متظاهرين وإصابة 90 آخرين حول اقتحام المنطقة شديدة التحصين ببغداد. نهاية الموجز، عودة إلى سنافر الصحافة. كافم تابعونا على 107.6 كافم. C'est ton petit bidon, tes petites poignées d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. 39 دقائق كنت مع موجز الأخبار مستمعين، كنت مع موجز 9 للأنباء، شفتوا فيه أكيد أهم الأخبار. أما تو خايت باش نشوفوا شوي صحة، باش نهتموا بصحتنا في فلاش سنتي صحتك بنيديك. صحتك بنيديك. بطبيعة اليوم في صحتك بنيديك باش نحكو على حاجة ياسر مهمة اللي هي الناس الكل عندها الحرقة في المعدة اللي هي الحموضة تسمى الجير يسموها بالعربي. باش نعطيكم اليوم 8 عادات حياتية تخلصك من مشكلة الحموضة. بطبيعة الناس الكل كما كنت نحكي تعاني من الحموضة وحرقة المعدة نسموها بالدلجة الجير، لذلك أفضل طريقة باش تتعامل معها وهي إجراء تغيرات في نمط الحياة أي في عادات الأكل. اليوم باش نعطيكم طرق بسيطة اللي تساعدك على عمل كيفاش تعمل تغيرات وتريحك من مشكلة الحموضة. بطبيعة لازمك تتجنب بعض الأطعمة، هناك أطعمة تسبب الحموضة مثل المقالي كما الهامبرجر والبطاطا المقلية والأكلات الغنية بالتوابل. كذلك يلزم ينبغي تجنب المشروبات الحامضية مثل المشروبات الغازية والمشروبات الكافيين. يلزم تناول الطعام زادا ببطء، تضع سرعة تناول الطعام نوعا من الضغط على المعدة فينتج عن ذلك زيادة إنتاج الحمض. وقد تبين دراسات أن الذين يتناولون وجبتهم خلال 30 دقيقة نادرا ما يشعرون بالحموضة مقارنة بمن يتناولون وجبتهم في 5 دقائق. لا تفرط زادة في الأكل، إذا كنت تعاني من نوبة حموضة متكررة ربما عليك أن تتناول وجبات صغيرة من الطعام كل ساعتين أو 3. إذا تخطيت إحدى الوجبات يزيد ذلك شعورنا بالجوع والرغبة في أكل الطعام دسم، لذلك يلزم نحرص على عدم تخطي وجبات خاصة الإفطار. زيادة أهم حاجة اليوم اللي هي وضعية النوم. زيادة اللي عندهم تاريخ مع الحموضة بالطبيعة يحتاجوا لتعديل وضعية النوم متاعهم لتكون وضعية الرأس مرفوعة قليلا أو النوم على جانبين. زيادة هذه حاجة مهمة ياسر، تخفيف الوزن قليلا. قد تكون زيادة الوزن أحد أسباب الحموضة، حيث تبدأ زيادة الوزن من عملية التمثيل الغذائي وتضعف عملية الهضم، وتخفيف الوزن يزيد إحساسك بالنشاط ويخفف الحموضة. زيادة عنا بالطبيعة اللي الوالدين يعني الآباء اللي يتكيفوا يلزم الإقلاع عن التدخين، خاطر التدخين يتسبب في إضعاف العضلة العاصرة في نهاية المراء ويترتب عن ذلك ارتجاع الحامض المعدة. زيادة الشرب يلزم هو أكثر حاجة يعني تخلصك من حرقة في المعدة، يعني زيادة يلزم شرب الكثير من الماء. أفضل السوائل اللي باش تتحدى بها الحموضة هو الماء، تناول من 8 إلى 12 كوب في الماء يوميا، يعني نشربه من 8 إلى 12 كوب في الماء كل نهار. هذه كانت الفلاش سنتي متاعنا. صحتك بنيديك. هذه كانت صحتك بنيديك لليوم. هذه كانت صحتك بنيديك اليوم مسامعين الأحد 22 مايو 2016. باش نشوفوا بما أننا كنا نحكوا على صحتك بنيديك وعلى الحرقة، باش نمشوا نشوفوا طبيعة من حولنا، باش نحكوا على فوائد البنان. الطبيعة من حولنا. طبيعة من حولنا اليوم باش نحكوا على الفوائد متاع البنان الصغار. لا شك بأن فاكهة البنان هي من الأصناف المحببة لدى جميع الناس حول العالم، خاطر هي تتمتع بمذاق لذيذ يمنح الجسم شعورا سريعا بالنشاط والحيوية. هذيك علاش اليوم اخترنا البنان باش نحكوا عليه، وباش نحكوا على فوائده عند الأطفال. أول حاجة، يساعد تناول الموز عند الأطفال على تحسين كفاءة النوم لديهم يوميا وزيادة عدد ساعاته خلال الليل وحمايتهم من الأرق والتقلب الكثير في الفراش، وذلك يعود إلى احتوائه على بروتين هام يسمى التريتوفان، يحوله الجسم إلى هرمون الذي يزيد الشعور بالراحة والسعادة والاسترخاء. يقوي جسم الأطفال ويكون درعا واقيا ضد الأمراض الشائعة لدى الأطفال. كما يمكن الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم لاحتواء الموز على نسبة عالية من الحديد. هذه كانت الفوائد متاع البنان. ما زلنا أكيد ما كملناش طبيعة من حولنا. أنا أما باش ناخذ مكالمة هاتفية. ألو صباح النور. صباح الخير رحمة. صباح الخير عبد الرحمن. صباح الفل. بالله يا سامحيني من خلالكم نحب نقدم تعزية إلى شيخ محفوظ. إن شاء الله ربي يا رحمة. ونستأذن منكم باش نقدم له تعزية. إن شاء الله هو كان الذرية الصالحة. إن شاء الله كان هو الولد البار. على كل من خلالكم نقدم له تعزية. معاك ربح يحيو. مرحبا بيك مدام ربح. ونقدم له تعزية لأني أنا كلمته مباشرة عندي تليفون مشهور حصل عليها. نقدم له تعزيه وتو نقدم له من خلالكم انتم تعزيه للناس الطيبه. يعيشك الله يرحمه ان شاء الله وينعمه. ان شاء الله ربي يرحمه والد شيخ محفوظ بن درع. قدمت التعزيه من خلالكم على الاذاعه. يعيشك يا مدام ربي. ان شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنه. بارك الله فيك. يعيشك. باي باي. بس نوصله في الطبيعة من حولنا يقوي جسم الأطفال ويكون درعا واقيا ضد الأمراض الشائعة للأطفال. كما يمنع الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم لاحتواء الموز على نسبة عالية من الحديد. يساعد أيضا الموز البنان على نمو الأطفال وتقوية عظامهم وأسنانهم وأظفارهم لغناه بالكالسيوم والبوتاسيوم. يحسن زيادة البنان أداء الجهاز العصبي ويخفف من حدة التوتر عند الأطفال. يعالج ضغط الدم المرتفع وينظمه ضمن المعدل الطبيعي. كما يزود الطفل بالسكريات اللازمة لإنتاج الطاقة وتعزيز النشاط والحيوية لدى الطفل. يحسن بشرة الطفل ويزودها بالمعادن والفيتامينات فيحميها من الجفاف والتشققات ويعطيها النضارة والنعومة. يعزز القدرات الدماغية لدى الأطفال في سن مبكر ويزيد من مستوى الذكاء لدى الأطفال. كما يساعد على تنشيط الذاكرة وتحسين مستوى الاستيعاب والتركيز. بما أنه معناها داخلين في امتحانات صغار والكبار حتى جماعة الباك. إن شاء الله ربي يوفقهم ينجموا يستعملوا البنان خطر هو يساعد على تنشيط الذاكرة ويحسن مستوى الاستيعاب والتركيز لديه. يساعد الأم كذلك على تغذية طفلها في مرحلة الفطام الأولى واللي تمتد من 4 إلى 6 أشهر. إذ يمكن تقديمه بس نعطيكم رسيت صغيرة بهرس قطاعة صغيرة منه بالمعلقة مع كمية بسيطة من الحليب أو الماء أو عصير البرتقال. كما يمكن خلطه بالأفوكادو لتقوية جسم الطفل على أن يتناول ما يقارب نصف كوب من هذا الخليط مرتين يومياً. باش نعاود لكم روسيت للامهات كي ظلوا ولادهم عمرهم ما بين 4 و6 شهور. يشدوا البنان يقطعوها القطع صغيره يهرسوها بالمغرفه مع كميه بسيطه من الحليب او الماء او عصير البرتقال. يمكن زادة يخلطوه بالمعناها فاكهه اخرى يخيروها هما وذيك علاش معناها يقوي جسم الطفل على ان يتناول ما يقارب نصف كوب من هذا الخليط مرتين يوميا. زيد عبودة ما ننسوش اللي حتى قشور البنان به يعني للبشرة وللشعر زيدة متاع المرأة خطر هو يرطبه يجعل فيه لمعة. زيدة نحب نعطي الرسيت كيفيه متاع البنان. نشد قشور البنان نشيحوها نخلوها مدة لتشيح وبعد نرحوها ونخلطوها مع شوية زبدة ونعملوها ماسك على شعرنا. هذه وانا كنت فلاش عطتها لكم رحمة رسيت. يعالج زيادة البنان الأطفال اللي يعانون من ضعف البنية أو الإجهاد المزمن وقلة الحركة. فالموز فاكهة تقوي عضلات الطفل وتنشط إنتاج الخلايا لديه. هذه كانت فقرة الطبيعة من حولنا اليوم مسمعينا الأحد 22 مايو 2016. باش نمشي ونغام من بعد باش نرجعوا باش نوصلوا في نيوز كيدز وزيادة المسابقة نتاعنا. جوك وتسمع احلى الانغام ملا خليك برونشي وتبعنا على KFM KFM صوت صغارنا صوت صغاركم على الكاف ام سنفر الصحافة 9:15 على موجات إذاعة الجسرين فم قايت باش نشوفوا اخبار صغار في نيوز كيدز نيوز كيدز نيوز كيدز بالطبيعة نبدو باول اخبارنا المندوبية الجهوية بالجسرين تنظم اليوم حفل اختتام النشاط نادي التربية على مواطنة تحت شعار مواطنين شباب بالمراكب الشبابي بالجسرين توج تلامذة المعهد الجهوي للموسيقى بالقصرين بالمرتبة الثانية عالميا في مسابقة ربيع تلاميذ واللي منظمتها مدينة مارسيليا فرنسية بمشاركة ما يقارب 400 مؤسسة و20 دولة زاد معهد سبيت لاثنين ينظم تظاهرة ثقافية تتخللها عروض موسيقية ومسرح وشعر ورسم تحت شعار أنا فنان مشاركة دور الثقافة والشباب بسبيتلا صدرت التلميذة آلاء الثليثي واللي تدرس بالسنة الثانية ابتدائي فريانة قائمة المشاركين في نشاط ترغيب في المطالعة واللي تنجز جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها الفرع الجهوي بالقصرين وكانت صاحبة المرتبة الثانية جهويا وكانت شاركت في المرحلة الأخيرة من مسابقة تحدي القراءات العربية وهي المرحلة المنجزة وطنية وتم تكريمها بحضور وزير التربية ناجي جلول نادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمدرسة الإعدادية بالبساتين ينظم أمس حملة تحسيسية للتوعية بأهمية الضرائب بالتعاون مع ممثلي وزارة المالية بالقصرين لأول مرة في تونس احتضن المعهد الثانوي المنار الامتحانات التجريبية لتلاميذ سنة السادسة يوم الجمعة 20 ماي امتحانات السادسة التجريبية ولا البيضاء اللي تلامذة كل من دائرة حي النور وحي الزهور والقصرين 6 و7 ألقت التلميذة نور نورس خميسي أصيلة ولاية القصرين واللي تقرأ في سنة ثالثة رياضيات بالمعهد نموذجي ثالثة ثانوي رياضيات بالمعهد نموذجي بالقصرين على أثر نجاحها في التصفيات الوطنية وترشحها لنهائيات الأولمبياد العالمية للرياضيات واللي باش تصير في بكين في الجمهورية في جمهورية الصين الشعبية ميزة التلميذتين أماني حاجي ونور الهدى شعباني من السنة السادسة بالمدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بمجر بلعباس في المسابقة الوطنية للإملاء باللغة الفرنسية وترشحوا الأدوار القادمة وتحصلت أماني على المرتبة الأولى على مستوى ولاية القصرين أما فيما يخص الامتحانات في المرحلة الإعدادية والثانوية 7، 8، 9 أولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي الأسبوع المغلق بيكون من 23 لـ 28 ماي المرحلة الابتدائية سنة أولى وثانية تكون اختباراتهم من 30 ماي لـ 11 جوان سنة ثالثة رابعة خامسة سادسة من التعليم الابتدائي بتكون اختباراتهم الشفوية من 30 ماي لـ 4 جوان والكتابية من 6 جوان لـ 11 جوان امتحانات ختم شهادة التعليم الأساسي نوفيام من نهار 13، 14، و15 جوان والإعلان بتكون السبت 25 جوان 2016 مناظرة دخول المدارس الإعدادية النموذجية 16، 17، و18 جوان وبش يتم الإعلان عن نتائج 28 جوان 2016 البكالوريا الدورة الرئيسية بش تكون نهار 1، 2، 3، 6، 7، و8 جوان 2016 والإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية البكالوريا 2016 بش تكون 18 جوان دورة المراقبة بش تكون 21، 22، 23، و24 جوان 2016 وبش يتم الإعلان عن النتائج نهار السبت 2 جويلية في نفس السياق أكد مدير عام الامتحانات عمر الولباني أن الوزارة على أتم الجاهزية والاستعداد للامتحانات الوطنية وخاصة امتحان البكالوريا وذلك من الناحية اللوجستية والأمنية والبيداغوجية أعلنت وزارة التربية أنه بيش يتم السماح وبصفة استثنائية لتلميذة مستوى باك سيونس باستعمال لوحة رقمية تابلت أثناء اختبار الباك وستتولى التلميذة الإجابة بمفردها على الأسئلة وقال عمر الولباني مدير الامتحانات بوزارة التربية أنه التلميذة تشكو من إعاقة عميقة على مستوى البصر وصل اليوم الأحد 15 مي المطار تونس قرطاج الدولي زياد بالحاج سالم تلميذ بكالوريا القادم بميدالية ذهبية من المعرض الدولي للعلوم والتكنولوجيا ESFF اللي انتظم بالولايات المتحدة الأمريكية. نهاية نيوز كيدز، إن شاء الله تكونوا عرفتوا أخبار صغار اللي دارت في الجمعة اللي فاتت. نيوز كيدز، نيوز كيدز. نمشوا مستمعينا الفصل غنائي، بعد باش نرجعوا نختموا فقراتنا وباش نبدوا في المسابقة. باش تتصلوا بينا 77 412 300، اقتراحاتكم اكيد على الباج فيسبوك نتاعنا كاسباس اف ام، ولا على الباج نتاع سنفر الصحافة باي كافم. زيدة تنجموا تسمعونا على السيت اوفيسيال نتاعنا كاسباس اف ام. بالطبيعة مازلنا متواصلين في جميع فقراتنا، مازلت الكوجينة باش نكملوها على خاطر بالحق باش نبدو في المسابقة، خاطر ما عادش وقت، رحمة تنجمي تعطينا روسيت من الكوزين لليوم. باهي ميساج كوجينة صغارنا، كوجينة صغارنا، كوجينة صغارنا. بالطبيعة اليوم في كوجينة صغارنا باش نشوفوا كيفاش نعملوا كعكة أرز. بالنسبة للمكونات 75 غرام من السكر، كوب ماء، و 200 غرام أرز، وليترة حليب دسم كاملة، وملعقة كبيرة من الفانيليا، و 150 غرام من السكر، وزوز كعبات عظم وكريمة يعني قشدة، و 120 غرام زبيب. بالنسبة لطريقة التحضير باش نشوفوا كيفاش نصنعوا الكراميل يعني شحور نسموه نحن بالعربي. نضع في إناء سكر وماء يطهو حتى يصبح لونه ذهبي، وزيد مع عدم التحريك نسخن الفور 180 درجة. نضع الأرز يطبخ في مدة 4 دقائق، وبعد نصفوه. نغلو الحليب مع الفانيليا، ثم نضيف ليه السكر. نحرك الخليط بملعقة خشبية لمدة 30 دقيقة فوق النار، وفي وعاء نخفق البيض والسكر والقشدة ونضيف لهم الأرز. وزيد في قلب، نحط في قلب بتاع الفرن، نضع الخليط الأرز ندهن يعني ندهنه بالشحور ومن فوق، ويدخل الفرن لمدة 30 دقيقة، وبعد يزمه هو يتقدم دافي ما يبقاش يرتاح، يرتاح شوي بركة باش نحى منه يسر سخانة، وبعد يزمه يتقدم دافي. هذه كانت روسيت كويزين لليوم مسمعينا الأحد، باش نمشوا فاصل غيري ومن بعد باش نرجعوا للمسابقة. Oh look, there's five little ducks. One, two, three, four. Five little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said, quack, quack, quack, but only four little ducks came back. One, two, three, four little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said, quack, quack, quack, but only three little ducks came back. One, two, three little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said, quack, quack, quack, but only two little ducks came back. One, two little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said, quack, quack, quack, but only one little duck came back. One little duck went swimming one day over the hill and far away. Mother duck said, quack, quack, quack, but no little ducks came swimming back. Sad mother duck went out one day over the hill and far away. The sad mother duck said, quack, quack, quack, and all the five little ducks came back. Good evening. KFM صوت صوت يغني عن الصورة الصورة. Qui me pêche toi, c'est ton petit bidon. Tes petites poignées d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. مزيد مرة أخرى مسمعينا 9:26 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. كملنا بعد ما سمعنا روسيت كويزين من عند رحمة الدين وكملنا فقراتنا اليوم في سنافر الصحافة وقاية المسابقة. المرة اللي فاتت كانوا شاركوا معنا 22 واحد. طيب رحمة باش تخير لنا رقم من 1 إلى 22. برا 15. 15 شوفوا شكون رقم 15. رقم 15 ريان ان شاء الله. الف الف الف مبروك يا ريان. ربحت معنا اكيد الجيزة كنا قلنا عليها الجمعة اللي فاتت. نجم تجينا للراديو وتاخذ الجيزة امتاعك. واكيد اليوم عنا مسابقة بش يكون السؤال امتاعها. رحمة ما زلت ما عطتناش السؤال مش نخمن فيه شوي يعني مش ميجيش صعيب على المستمعين. اتصلوا بنا 77-412-300. معنا مكالمة هاتفية خلنا نستقبلوها ساعة. ألو عسلامة. عسلامة صباح النور. أنا اسمي ياسين بنان. مرحبا بك يا ياسين. أنا مشارك في البرنامجكم ونحب نقدم تحية. تفضل يا ياسين. لكم أنتم الزوج جديتي مسعودة، جديتي أم بابا سكينة، وعمتي رجاء وبنتها رابين. حد وقدم تحنين وخيري أنيس في ألمانيا وخيري فاري. وأنا منش عادي لك خويا. أيه بالطبيعة. أي مرحبا بك. أنا ونحب نقدم تحية. ايه تفضل. الماما وبابا واخواتي وخاصة ميمة وعمتي وعمتي وطاطا ربيب ومعلمتي حدا. ان شاء الله يكونوا الكل باستماعك يا ياسين ويا اخو ياسين زيدا. وان شاء الله ديما متألقي. اسمه ياسر. اسمك ياسر. سامحني ياسر. كنت نجم تعديلنا ياسين. عايشك يا ياسر. كنت نجم تعديلنا ياسين يا ياسر. الو الو ياسين تحب تشارك معنا في المسابقه؟ ايه باهي بالطبيعه باش نعلو اول مره معك انت في التليفون المسابقه. السؤال راه سهل ياسر. يسهل ياسر بالحق. كان كنت تتابع في راديو كافيه بالطبيعه باش طلعوا 5 برامج من راديو كافيه. أعطيني 5 برامج تسمع فيهم أنت في الراديو تاع إذاعة الجسرين الفن. برنامجكم أنتم بيه سنافر الصحافة والأخبار. الأخبار ما هيش برنامج. برنامج كهو بيه مسيش نجم تخمم شوية بعد تطلبنا على الراديو. بعد تطلبنا على 77-400-300. أكيد ما بش نبدو في استقبال مكالمتكم على 77-412-300. السؤال متاعنا هو 5 برامج ملكة اف ام. 5 برامج اللي انتو ما تتبعوا فيهم في إذاعتكم إذاعة الجسرين اف ام. بطبيعة سهل خاصة للنساء اللي يتبعوا ديما كل نهار 2 كل نهار 3 خاطرنا احنا ديما كل نهار عنا برنامج في الإذاعة. مكالمة هاتفية. بس بيها نحب نذكر برقم الهاتف 77-412-300. زيد الباج متاعنا سنفر الصحافة باي كافم، تجمو تخلونا تعليقاتكم ورسائل متاعكم. زيد الباج متاعنا على الفيسبوك كاسباس اف ام، وصلونا برشة تحايا صباح، اكيد باش نقراهم باش ما يغشوش منا مسامعينا. في انتظار مكالمتكم على 77-412-300. سلسبيل ساسو تقول خلينا ساعة نستقبلوا مكالمة ومن بعد نشوفوا التعليقات اللي جونا على الباج متاعنا. ألو صباح النور. ألو صباح النور. ألو صباح الفل. عايشك، شكون معنا؟ نبيلة معك. مرحبا بك يا نبيل. وبيك يا عايش. تحبي تشاركي في المسابقة يا نبيلة؟ أكيد المسابقة خطيرة. به المسابقة خمس برامج من الكاف ام. برامج الكاف ام خمسة برامج. خمسة برامج: نسكافيه، نفر الصحافة، ديدي كاف ام، بونس انتردي، وكاديالوج. حفظتهم يعني شرفة. ما لكن تحب نزيد كم نزيد. لا لا خلي يزي في البركة. تحبي تقدمي تحايا يا نبيلة؟ نبيلة قدم تحية لكم انتوما. عايش. ونحب نعرف اسم إيلين، ما معنى اسم إيلين؟ إيلين انت ديجا إيلين ولا إيليف؟ الباج متاعنا كتبتي لنا ايش معناها اسم إيلين. اي باهي ميسيج. اسم إيلين هو اسم أجنبي أصل، ومعناه الحجر أو التناغم أو لشخص عادل وسيم. زيدا هو في اللغة اليونانية ضد القسوة، وزيدا في معناه في اللغة العربية هو كيف هك. وزيدا هو عملة يابانية، يعني انهارت ولت عملة يابانية. يعني أنا بنت أختي كتقول ليش معناه إيلين، نقولها ركي عملة يابانية. أي نقولها ركي عملة يابانية. باهي واضح، يعطيكم الصحة. يعيش كنبي. يعيش كنبي. باي باي. لحزين بلبل جاتينا صباح الخير يا أحلى سنافر، إيش معنى اسم إيلين؟ أنا نحنا حتى نحنا جاوبناها على سؤال متاعها، هذه نبيلة اللي طلبتنا وزيدة عملت لنا كومنتير. شابغون غوج قالت لنا رحمة إدريسي سلم عليك ويقول لك صباح النور. زيدا نقول له صباح النور الإدريس. شاعرنا عبد الرزاق الحمزاوي يقول صباح الخير للحلوين. عايشوا. ميرا هليلي تقول صباح الفل سنافر، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أكيد في انتظار مكالماتكم على 77-412-300. وكلمة هاتفية. ألو. ألو. ألو صباح النور. صباح الفل. شكون معنا؟ ليلى. مرحبا بك يا ليلى. تفضلي شنو إجابتك يا ليلى؟ هاي الكارما ثلاثة. مرحبا بك والتحية لكل سكان حي الكارما. عندك تحية يا ليلى تحب تقدمها؟ نهدي انا نحب نهدي تحيتي الصباحيه لولاد غرسان الكل. طيب يكون باستماعك الكل. ونهدي تحيه للفرزه. ومالي راجلي ولاد غرسان مالي انا. تحيه لعروشات القاسرين الكل. نهدي الاختي ميزيا وبنتها عرفة النهارات أميرة. نحكي لها تحيتي. ومبروك لها إن شاء الله. مبروك لها الفيهين بنت سيدي المولدي. زي تعملت فتحة البارح. ونهدي للعرس كامل وولادي جهاد وحيدرة وراجلي العيش. ونهدي لأحمد وكميل ولادي وإخواتي إن شاء الله يكونوا الكل باستماعك يا مدام ليلى. نهدي الأغنية للشاب أحمد وقيس القصاب خيوتي أكيد باش تسمعها. وفتحي كومبا وهشام وربي يفرج عليهم ونسلم على امي. وبالله كان تعدوا لي حكمة الاقدار نتاع الشاب فتحي كومبا. اكيد اكيد بعد موجة العشرة تسمعه. الله ينوب عليك، هذيك نحب نسمعها ونهداها لامي وكلها ربي يفرج عليك. يعيشك يا مدام ليلى، وان شاء الله نهارك زين، وان شاء الله تكون وصلتهم التحيه للناس الكل. ما زلنا اكيد بصدد استقبال مكالمات الصغار على 77 412 300، حتى الكبار زاده ينجموا يتواصلوا معنا من رقمنا اللي اصبح معروف عند الجميع 77 412 300. نهاركم زين مرة أخرى مستمعينا، تو 9:35 دقيقة. أكيد اللي فيق فيق، واللي مشى يخدم مع روحه مشى يخدم، واللي جبد الكراسة باش يحضر جبد، واللي مشى باش يفطر مشى. مكالمة هاتفية. ألو صباح النور. ألو ألو صباح الخير. صباح النور. الكل شكون معانا؟ ياسمين سيح. مرحبا بك يا ياسمين، نحب نشارك في المسابقة. تفضلي تعطينا 5 برامج من كافة. الخمسة. فضلي. شوف أرتردين. تقصد سونس أرتردي. ليلي غني. ليلي يحكي قصدي. ليلي يحكي. نوستالجي. نوستالجي. سنافر الصحافة. نواري بلان. نواري بلان. نواري بلان. سجلت إجابتك يا ياسمين، تفضلي. فاش تقري يا ياسمين؟ فاش تقري؟ خالتي هندا. تفضلي، لشكون تحبي تقدمي التحية نتاعك؟ نحب نقدم التحية للناس الكل. طيوبة تحب تقدم التحية للناس الكل. يعيشك يا ياسمين، باي باي. نكمل على 77 412 300، نستقبلوها من هنا حتىش للعشرة، حتىش لليوفا برنامج سنافر الصحافة لليوم. بالطبيعة نحب زيدا نذكر برقم الهاتف 77 412 300. ما طال معنا مكالمة هاتفية. ألو صباح النور. ألو صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح النور. صباح النور يا فيدا. تنزيل بعض سؤال. فضلي. سؤال هو سنافر الصحافة نسكافيه دارتشا سامسا سامدينسا ونسكافيه وديكا اف ام وسامسا ولا سياسة وكاديالو. فيه البركة، فيه البركة، سهلتي على جماعة. نحب نعديلك بنت خيل فادية. فضلي يا فادية. ألو صباح النور يا فادية. صباح الخير. تفضلي شنو إجابتك؟ سنافر الصحافة وسبور شو وممنوع النساء ونور نواري بلان ونوستالجي وليلي يحكي وديديكا ولا سيست لا سيست لا سيست ديكا وسور سبورشو سبورشو وتتكل خمسة بتكلمك. مرحبا بك يا مدام كلثوم مرة أخرى. أهلا حوم، صباح الخير مرة أخرى. صباح الخير يا مدام كلثوم. يضحكوا عليا كيفاش كتبت لهم البرامج كله، قلت لهم نعرف اكثر واحده مغرومه بالكاف. حتى احنا مغرومين بيك يا قلت لها تحبوا نزيدكم في المنافسين. نحن الفان نتاعك يعني. الو الو مدام كلثوم. يظل لي ريزوتا. بالطبيعه زاد نحب نذكر بالمسابقه بتاع سيدي رمضان بتاع حفظ القران الكريم، الناس كل تنجم تشارك. حضروا روحكم، يظهر لي مازال جمعتين على سيد رمضان. حضروا روحكم برمجة خاصة فيزيك مو مورالمو يعني، اللي خاطر بالرسمي عندنا برمجة خاصة في كافة برامجنا. يعني بالحق فما برشا جو برشا، حتى في سنافر صحافة برمجة جديدة نوفو نوفو نوفو نوفو. ان شاء الله تعجبهم بالطبيعة عمو ده. اكيد باش تعجبهم بالطبيعة، نحن يجينا كل يجينا كل بيه نحن. بما ان اداره البرمجه هي الخالد الفقرات، اكيد معناها باش بشي رمضان بشي تعدى مع الكافيم طيار. مكالمة هاتفية. ألو صباح النور. ألو صباح النور. صباح الفل والياسمين. شكون معانا؟ معك أمين الله. مرحبا بك يا أمين الله. نحب نشارك في الموسيقى. تفضل. شنو إجابتك؟ ممنوع النساء. نسكافيه. نسكافيه طون طون. ثلاثة تن تن لك يحسبوا لي برامج خاطر اسكي باش يكمل. أمين الله كنت تنج كنت تحب تعاود تطلبنا سي نورم تسجلت إجابتك صحيح الكل معناك تن تن تن هذيك حسبناها برامج ثلاثة برامج. بالطبيعة أمين الله مسكين تقص عليه التليفون. أما بيصير الشي عاود يطلبنا واني باش نعاود ذيك كان ما نجمش يطلبنا كي تن تن تن ذيك ثلاثة برامج. بالطبيعة 77 412 300 نستنى فيكم مستمعينا باش تشاركوا في المسابقة متاعنا اليوم. ألو صباح النور. مكالمة من جديد. ألو عسلامة. صباح الفل. صباح الفل والياسمين. الله يخليكم. مرحبا مرحومة الغاليين. يعيشك. شكون معانا؟ محلى صوتكم. أم هداية. مرحبا بك يا أم هداية. الله يخليكم. لحد اللي فات خليتونا. لا لحد اللي قبل اللي فات. لحد اللي قبل اللي فات قص علينا الضوء. حسيلوا ربي معاكم وما حليكم كل الساحة كما وليناكم على الحال. يعيشك يعيشك. متألقين بيكم. يعيشك يعيشك. بالنسبة للمسابقة نس كافي دي دي كاس نواري بلان سون سانتيرزي كلام الليل دردشة الليل يحكي معناش بروغرام اسمه كلام الليل دردشة وريال الصالحين ممنوع عن ساعة فيه بركة فيه بركة فيه بركة فيه بركة فيه ألف بركة سنفر الصحافة. بالطبيعة بالطبيعة ذاك سنفر الصحافة أحسن برنامج في الراديو كل أحسن برنامج وأحسن أصوات الكل الكل الكل صلي على النبي عليكم ساعة يعيشك يا أم هدية. سجلت إجابتك إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. باي باي. 49 دقيقة مازلنا متواصلين في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 77 412 300. تواصلوا معنا اكيد على عن طريق الباج فيسبوك متاعنا كاسباس اف ام. تسمعونا على السيت اوفيسيال متاعنا www.kfm.tn وتنجموا زيدا تبعثوا تعليقكم مواضيع اقتراحاتكم كلها تبعثوها على الباج متاعنا سنافر الصحافة. زيدا نحب نوضح حاجة كل مرة اني راجل نعرفه يعني في الحومة اي شخصية عطار الحومة اسالني قال لي يا اخي مثلا واحد عنده مشكله ولا عنده موضوع ويحب يحكيه ولا يحب يفرغ قلبه ولا عنده مشكله قلت له ميسالش انا تنجم تجي مثلا اسالني قال لي نجم تجي للراديو ولا قلت له مرحبا بيك كان عندك مشكله البرامج الاجتماعيه مصلي على النبي معناها ياسر في اذاعه القسينه فهم نجم ناخذ معناها الوضعيات الكل بالطبيعه اللي حاجته باي موضوع نجم يجي للكافيه وبيحاول الله يلقى حل. اتواصلوا معنا مستمعينا 77 412 300. ان شاء الله نهاركم اسعد لين مره اخرى نهاركم زين. مستمعينا اللي صغار قاعدين يطلبوا فينا تو نهارهم اسعد لين. معنا مكالمه هاتفيه. الو صباح النور. الو الو الو صباح النور. عاودتي امن الله اتصلت. ممنوع النساء. ممنوع النساء. نسكافيه. سنافر الصحافة. ونواري بلون. ولا سياسة. باهي ميسي الكل يكفوا يا أمان الله إن شاء الله تكونوا الفايزين. بالطبيعة مازلنا متواصلين في راديو كافيم مازل تو الوقت 9:44. بالطبيعة مازل قديه عبودة درجين احسن على الأقل أقل من درجين أقل من درجين يفصلنا على نهاية البرنامج درجين. <تصفيق> صباح النور مرة أخرى التحقوا بينا تو نهارهم أسعد الأيام اللي مشوا يخدموا نهارهم أسعد أيام إن شاء الله ربي يوفقهم في خدمتهم. الأباء اللي مشوا يخدموا زيدا كيف كيف الصباح نوجه لهم أكبر تحية، يخدموا علينا نحنا يخدموا على صغيراتهم، يخدموا بش يربونا بش يكبرونا. بالطبيعة زيدا نحب نقول لهم فرحوا والديكم في الجمعة هذه خاطر الامتحانات بالطبيعة. ألو كلمة هاتفية. ألو ألو صباح النور. أم يسمع كنت نجم تبعد شوي على الراديو خاطر يوصلنا ايكو ولا تنقصي شوي في الراديو. ام يوسف. ام شنو؟ ام يوسف. يوسف باهي مرحبا بك يا ام يوسف. عندي سهرة. الو الو صباح الخير. صباح النور. كنت نجمي سارة تنقصي في الراديو ولا تسكريه جملة واحدة خاطر مش يوصلنا صوت واضح. باهي يا سارة تحب نجاوب عليه. باهي ميساج تحب تشارك في المسابقة. شنو إجابتك يا سارة؟ يحكي سجلت إجابتك يا سارة. تحية. بالطبيعة قدمي تحية. قدم تحية لماما وبابا وجدي وجديتي واختي وخويا وعمي وعمامي وعمتي. إن شاء الله يكون الكل باستماعك. مدرسة عجوز الكل. باهي ميساج ان شاء الله العرقوب الكل يسمعوا فيك يا سارة. يعيشك يعيشك وباي باي. بطبيعة مازلنا متواصلين في برنامجنا مازال 77-412-300 يستنى فيكم يستنى في مكلمتكم الهاتفية وباش تشاركوا في المسابقة. زيدا نحب ننصح الاولاد باش يقروا على ارواحهم خاصه اللي يقروا في الليسيات خاطر يظهر لي هذه اخر جمعه مش يظهر لي هي اخر جمعه هذه الجمعه هذه باش تفصلهم باش تحدد مصيرهم النجاح والا الرسوم. ان شاء الله نتمنوا النجاح للتلامذة الكل ان شاء الله الباك زيدا اللي باش يعدوا ان شاء الله ابارتير من 1 جوان ان شاء الله ربي معاهم. ما ننسوش زيدا المناظره نتاع السادسه والمناظره نتاع السيزيام والنوفيام ان شاء الله ربي مع الناس الكل. معنا مكان. الو الو صباح النور. الو وين اختي؟ صباح النور. صراحك سعيد مبروك. دور المقدم تعازي للشيخ محفوظ اختي. باهي ميساج ان شاء الله ربي يرحم ولد شيخ محفوظ. يعيشك اختي ربي ان شاء الله يهنيكم ويطول اعماركم ويطول عمر الشيخ ان شاء الله. يعيشك يعيشك اختي العزيزه راني ام خديجه ديما نكمل في نهار الجمعه. بحاول له يعيش نتقابل انا والشيخ نتاعنا يطول اعماركم ويهنيكم في جامعه في القصري. بحاول يعيش نتقابل مع الشيخ ونقول له راي يعيشك باي باي. يعيشك باي باي هنيكاي باي اختي هنيكم ربي يعيشك. ان شاء الله ربي يرحمه ولد شيخ محفوظ بن درعه اكيد ان شاء الله ربي يرحمه ويغفر لي. بالطبيعة نستقبل مكالماتكم 77-412-300 بتبيع. نرجعوا للموضوع بتاعنا موضوعنا اللي هو على الامتحانات ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل الميجه تعدي السيزيام النوفيام يكبسوا روحهم وما يفكروش يسر في الامتحانات. بتبيع باش نشوف المناظره نتاع سيتسا وين باش تصير اكيد وباش نمشي كين غيث باش يمشي باش يسجل في المناظرة بيحاول باش نقول انا باش نمشي معك باش نسجل مع الصغار بيحاول اللي وباش نواكبوا ان شاء الله ابارتير من الجمعه ذي خاطر ذي اخر جمعه في القرايه. ابارتير من الجمعه الجايه باش تشوفوا سنافر صحابه في حله جديده بالطبيعه واكيد باش يكون ثم مواكبه لكل الاحداث اللي باش تصير في القصرين يعني ونظرت السيزيام باش نركزوا كل شيء على البرنامج تو خاطر القرايه باش تتم مازال الجمعه تفصلنا تو كل شيء في سنافر الصحافه بالطبيعه ان شاء الله ديما جديد نوفو ان شاء الله البرمجه تعجبكم وبحول الله ديما معانا عاملين جو. زيد نحب نذكر اللي نزيد نعاود نذكر وما نملش اللي بالحق لازمكم تقروا على روحكم لازمكم تعادوا الامتحانات مساش تقروا والاخره في ابائكم اللي قاعدين مساش كسروا روسكم في الجمعتين في الجمعه في الجمعه اي في الجمعه خاطر من بعد كي تنجح وتجيب معدل باهي تحس تنسى بك التعب بالكل تنسى مش تتعب جمعة ميسيلش أما مش تبقى تخمم حتى تجيب الكامل حتى قديش بيش تجيب معدل يعني ميسيلش تتعبك الجمعة وإنت دار تستنى بفرحة وقتش تجي المعدل بتاعك نحن أكيد نتمنى لكم التوفيق والنجاح كسروا رأسكم الجمعة يعني أكيد نتمنى لكم التوفيق والنجاح للتلامذة الكل اللي بيش يعدوا صغار وكبار وأكيد كنا عطينا الرزنامة بتاع الامتحانات اللي بيصير في تونس الكل السمين بلوكي اللي يبدأ أبارتير من غدوة 23 مايو مكلمة هاتفية وانقطع الاتصال كما كنت تحكي سمين بلوكي هو نورمالمون العباد الكل غدوة تعدي عربية في الصباح 8-10 8-10 نعدي انشا الصباح وفي العشية درس نص لا انا في الصباح من 8-10 عربية ومن ساعتين بثلاثة جغرافيا جغرافيا عندي كدس دروس بنمس وانا نحضر وزلت وما وصلتش ميساش ربي يوفقني حتى انا ان شاء الله ربي يعين الاباء الكل اللي يخدموا تو اكيد راي الناس كل حالة حوانيتها اللي عنده حانوت راه وشده واللي عنده تاكسي راه وهزها بتبيع نستقبله مكالمة الو قطع الاتصال مرة اخرى يظل ريزو خايب أول 10 غير درج مازلنا متواصلين بالطبيعة غير الدرجين 51 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام مسامعينا بالطبيعة هذا باش يكون بحال آخر آخر مكالمة هاتفية أكيد باش نعمل قرعة إن شاء الله إن شاء الله الجمعة الجاي توا وصلنا لنهاية برنامجنا ان شاء الله تكونوا عملتوا معنا جو ان شاء الله تكونوا عملتوا معنا اكيد باش نخلوا وقت للعم حبيب القرمازي اللي طلب منا اغنيه الفريد الاطرش ورجاء اللي طلبت منا اغنيه عبد الحليم حافظ ان شاء الله نهاركم اسعد الايام مره اخرى بطبيعه نحب نذكر زيدا اللي المسابقه نتاع سيدي رمضان لازمنا ما ننسوهاش زيدا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله تكون عجبتكم الحصه هذه ان شاء الله في موعد لاحقه وزيدا نحب نتمنى الشفاء العاجل بابا خاطر نهار الاربعاء باش يعمل عمليه ان شاء الله ربي يشفي باي باي مستمعينا من هنا حتىش للجمعه الجاي اكيد وان شاء الله حظ موفق في الامتحانات اللي باش تعدوها باي باي باي سنافر الصحافه مع عبد الرحمن ورحمه تابعونا كل نهار احد من 8 للعشرة على راديو كاف ام